قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم في صحيحيهما، وهو من أعظم الأحاديث التي تبين يعني خصيصة شهر رمضان عند الله تبارك وتعالى، حيث ذكر أن كل عمل الإنسان الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لا يدخل تحت هذه القاعدة، وإنما ثوابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو لإكرام يعني لإكرام هذه الأمة. ولذلك في حديث أبي أمامة في عند النسائي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. فكذلك هنا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم سر بين العبد وربه، فكذلك ثوابه بين العبد وربه. ليه؟ لأنه يدع الطعام والشراب والشهوة من أجلي، أي من أجل رضاي أو من مخافتي. بعدين بشروا بالفرحة، بفرحتين: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب، بمعنى أنه يفرح 30 فرحة، ويفرح الفرحة الكبرى يوم الفطر، يوم عيد الفطر. ولذلك يعني له دعوة مستجابة: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني أعطاه الله يعني علامة خاصة، وهي أنه يقوم من قبره تفوح من فمه رائحة المسك، يعني كدم الشهيد، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك الصائم يأتي يوم القيامة وتفوح منه رائحة المسك كالشهيد في سبيل الله. وهذا شيء يعني يفرح الصائم، خاصة عند لقاء الله تبارك وتعالى. وكمان له الجزاء لو أنه يدخل من باب خاص، وهو باب الريان، كما سيرد الحديث في البخاري أيضا. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يونس بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن مطرف، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولذلك في لفظ عند البخاري: فإذا دخلوه أغلق دونهم، باب خاص، باب الريان. هذه أيضا فرحة عند دخول الجنة عند لقاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمود، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الحافظ المنذري رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله محتج بهم في الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره بإسناد حسن. هذا أيضا بشارة أخرى للصائم أن الصوم يشفع له كما أن القرآن يشفع له. وبعدين الله تعالى يجسد الصوم، يعني يجعله كالجسد، صورة كصورة الجسد، وكذلك القرآن، لأن الآخرة ليس فيها مجاز، كلها حقائق. يعني الصوم يتكلم، وكذلك الصلاة تقول حفظك الله كما حفظتني، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، زي ما الايه المال بيتجسد في صورة ثعبان وينهش ايه الذي لا يؤدي الزكاة، الشجاع الأقرع اللي هو ايه من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يقول له أنا مالك أنا كنزك، ويأخذ بلهزمتيه يعني شتقيه. فيعني هذه الأشياء حقائق، بمعنى أن العبادات والأشياء الأمور المعنوية تتجسد وتشهد لك أو عليك عند الله تعالى، عشان تخلي بالك يعني. بس العلماء قالوا انه يعني هذه الفضائل التي ذكرت لشهر رمضان للصائم الذي ادى حق الصوم، لانه ليس الصيام من الطعام والشراب، انما الصيام من اللغو والرفث. وهكذا يعني تاخذ بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وبيّن إيه وبيّن هذا، وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذه الفضائل التي سمعتها عن شهر رمضان والثواب العظيم المدخر لك عند الله، بشرط أن تؤدي حق الصوم. ثم أحيانا الحشاش والجمرتي والخمرجي بيصوم، نقدر نقول يأخذ هذه الفضائل؟ طبعا لا، لأنه مرتكب كبائر. الصوم جنة كما في حديث البخاري، الصوم جنة أحدكم، جنة يعني وقاية وعاصم وحافظ من المعصية، زي ما قال في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصوم لابد أن ينهاك عن الفحشاء والمنكر. زي ما قلنا إيه العلماء قالوا رضي الله عنهم، كيف الإنسان يعني يمسك عن الطعام والشراب والشهوة الحلال ويرتكب المحرم؟ إن هذا لشيء عجب، لا يصلح. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على المصاحف يقرؤون القرآن ويصلون، مش يتفرجوا على المحمول والتلفزيون ويعدون عليه الطعام والشراب، وكأن رمضان ده يعني فسحة، فسحة يتمتعون فيه بالطعام والشراب والفوازير والمسرحيات والأفلام والمباريات والمسلسلات وهكذا. سبحان الله، تتعجب يعني. هذا ليس من شأن المؤمن، إنما المؤمن يعني يستعد، وكما وصفه الله بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف التعبير بالسباق والمنافسة والاستباق، غير الايه التكاسل، وغير اللهو واللعب واللغو والسهو كما ترى في شهر رمضان. سبحان الله. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا من كرم الله تعالى، هذه الآية من الكرم الإلهي في شهر رمضان، أنه جعل هذه الآية وسط آيات الصوم ليدلك على أن شهر رمضان شهر الدعاء. ولذلك في الحديث: للصائم دعوة حين يفطر، وفي لفظ حتى يفطر، يعني من طول ما هو صائم الزمن كله دعاؤه مستجاب حتى يفطر. وحين يفطر أي عند الفطر، فهو زمن مبارك. ولذلك جعل إيه هذه الآية في وسط آيات الصيام. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام، وإن غضب كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. لأن اليهود لعنهم الله عندهم إيه؟ عندهم التجسيم والتشبيه، يشبهون الله إيه بخلقه، عايزين يقول يعني إيه كيف يعني يسمع المولى سبحانه وتعالى وهو في البعد، مفكرين إن ربنا ساكن في السماوات، يعني خلق السماوات عشان يسكن فيها. يقولوا إن السماوات يعني بين كل سماء وسماء 500، وغلظ كل سماء 500، مستبعدين زي ما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة. طبعا بيتعاملوا مع الإله على أنه مثلهم يعني. زي ما قال فرعون: يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني ألا لعنة الله على الظالمين. قال: وقال الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفيه إضمار كأنه قال: فقل لهم. وإذا سألك عبادي عني فإني، أي فقل لهم إني قريب، فإني فقل لهم إني قريب منهم بالعلم، لا يخفى علي شيء، يعني ليس قربا حسيا، تعالى الله عن ذلك، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سبحانه، فهو لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالقرب هنا القرب المعنوي وليس القرب الحسي، زي وهو معكم أينما كنتم. وهذه الرواية أخرجها ابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوي، من طريق السلط بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده. وقال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. والحديث في البخاري في باب التوحيد، في كتاب التوحيد باب: وكان الله سميعا بصيرا. ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، وباب استحباب خفض الصوت بالذكر، والمصنف في شرح السنة. الحديث رواه أبو موسى، قال إيه؟ لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو توجه إلى خيبر، أشرف الناس على واد. ومعنى أشرف الناس على واد يعني صعدوا على جبل ورأوا واديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أنهم إذا أشرفوا على واد كبروا، وإذا هبطوا إلى واد سبحوا. فلما أشرف الصحابة يعني صعدوا فوق جبل فرأوا الوادي، قال: فرفعوا أصواتهم بالتكبير كما كان أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن رفعوا صوتهم يعني جدا، فقال لهم: اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي هونوا على أنفسكم حتى لا يبح الصوت، اربعوا على أنفسكم. ثم قال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، إنكم تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى، وهو معكم، أي وهو معكم أينما كنتم. فلا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء، لأن الإنسان لو رفع صوته بالدعاء واستمر مدة طويلة بح صوته، بعد كده لا يستطيع الذكر. هذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، اربعوا على أنفسكم بالدعاء. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب دعوة الداعي. قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو أيضا قرأوا بإثبات الياء فيهما في الوصل، يعني قرأوا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني الياء الداعي إذا دعاني، بس في الوصل، لكن إذا وقف يعني لو ضاق نفسه مثلا فإني قريب أجيب دعوة الداع، لكن إذا وصل يقول إيه دعوة الداعي إذا دعا. وبرضو إيه في إذا دعان يقف بالإيه، يقف بالياء، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا معنى إثبات الياء في الوصل. لكن إذا كان هيقف يبقى من غير إيه، من غير ياء. والباقون باقي القراء بحسها وصلا ووقفا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى لو وقف يقف يقول دعوة الداع إذا دعان، يحذف الإيه الياء. بعدين قال وكذلك اختلف القراء في إثبات الياء المحذوفة في الخط من الخط وحذفها في التلاوة، يعني في آيات مثلا زي آية الأعراف من يهدي الله فهو المهتدي، فهنا الياء مكتوبة في المصحف في الموضع ده بالذات في الأعراف موجودة، من يهدي الله فهو المهتدي، لكن في كل باقي المواضع محذوفة. في الكهف وفي الإسراء محذوفة. وكذلك اختلف القراء في إثبات الياء المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة، فيعقوب يثبت يعقوب جميعها وصلا ووقفا، يعني في سورة الإسراء مثلا ومن يهدي الله فهو المهتدي، يعقوب يقرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا، يقول ومن يهدي الله فهو المهتدي وصلا ووقفا، سواء وصل أو وقف يثبت الياء. لكن اتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط وصلا ووقفا، اللي هو موضع الأعراف بالذات، ما فيش إلا الياء هنا اللي الأعراف، متفق على إثباتها في الوصل وفي الوقف، يعني حتى لو وقف قل من يهدي الله فهو المهتدي، ما يقولش المهتد لا. فليستجيبوا لي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قيل الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي فليجيبوا لي بالطاعة، فليستجيبوا لي، أي فليستجيبوا لي بالطاعة. والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل، يعني فلان سئل كذا فأجاب، سئل عن كذا فأجاب يعني أعطى. فالإجابة من الله تعالى العطاء، أجيب دعوة الداع أي أعطيه ما سأل، أعطيه ما سأل، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أي أعطيه إذا سأل. قال ومن العبد، الإجابة من العبد، فليستجيبوا لي أي فليطيعوني، فليطيعوني. فمن أطاع الله وسأل الله أجابه الله، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، ده دليل على أن الطاعة سبب الإجابة. وقيل فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة، أي يطلبوا مني الإجابة، يعني يقول مثلا أمرتنا بالدعاء دعوناك فأجبنا، هذا استدعاء الإجابة، يعني طلب الإجابة من الله. وحقيقته، حقيقة فليستجيبوا لي أي فليطيعوني، لأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، هذه معنى إيه؟ الإجابة. فليستجيبوا لي. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي لعلهم، أي لكي يهتدوا. وليؤمنوا بي، لأن الإيمان بالله هو التصديق به، التصديق به وبوجوده وبصفاته وبقوله سبحانه وتعالى. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي الرشد هو الهداية والاهتداء. قال فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداع وقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقد يدعى كثيرا فلا يجيب، يعني قد يدعى المولى كثيرا ولا يجيب، مع أنه طبعا وعد الله لا يخلف الله وعد، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن الله لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. قلنا اختلفوا، أي العلماء يعني والمفسرون، في معنى الآيتين، في معنى أجيب دعوة الداع إذا دعان ومعنى ادعوني أستجب لكم. قيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ادعوني أي اعبدوني أستجب لكم. بعض العلماء قال معنى إيه؟ بمعنى الطاعة، الدعاء هنا الطاعة، أجيب دعوة الداع أي المطيع. ومعنى الإجابة الثواب، يعني من أطاعني فله الثواب، زي من دعاني فله الإجابة. وقيل معنى الآيتين خاص، وإن كان لفظهما عاما. تقديرهما: أجيب دعوة الداعي إذا شئت. إذا شئت يعني كما قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. زي ما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني برضو الإجابة على حسب أو وفق إرادته. أو أجيب دعوة الداعي إذا إن وافق القضاء. إن وافق القضاء يعني أنه سأل الله شيئا وكان هذا الشيء يوافق القضاء والقدر، خلاص يبقى كده إيه؟ الإجابة مضمونة. أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا. بمعنى أن الله تعالى يعلم من خلق، ممكن الإنسان يطلب شيئا يكون فيه الضرر. الشيخ الشعراوي رحمه الله ضرب مثال للنقطة دي بالذات، قال: تجد الولد الصغير ماشي مع والده يلاقي مسدس في الباترينة، مسدس يعني حقيقي بيضرب رصاص، يقول له: هات لي المسدس ده. أبوه عارف إنه لو جاب المسدس ده وجاب له واداه له ممكن يضرب أخواته بيه أو أمه مثلا، فميرضاش يجيبه. الواد إيه؟ يبكي، يقول: والدي منعني من الإيه؟ منعني من اللعبة دي، ومفكر إنه ده إيه؟ لعبة. فوالده يعرف انه ده شر لي، لو ادهله، لو اشتراه وادهله ممكن يقتل نفسه او يقتل اخاه او اباه او امه وهكذا، فيمنعه ويحزن الطفل لانه لا يعرف ان هذا شر. مثال عجيب يعني، مثال جميل، علشان برضو ايه، لانه من ضمن عدم اجابة الدعاء الاستعجال واستبطاء الإجابة فيترك الدعاء، كما سيأتي في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. من ضمن الأسباب التي تمنع الإجابة اللي هو العجلة والاستعجال. فهو المفروض يعني يبقى عنده يعني كل التقديرات دي، اللي هي ايه؟ أجيب دعوة الداعي إن شئت، لأن الله تعالى لا مكره له ولا يشرك في حكمه أحد، والله يحكم لا معقب لحكم. فإذا سألته شيئا على وفق المراد أعطاك، وإذا كان على غير وفق المراد لم يعطك. وفي حديث كنت قرأته أنا زمان في حديث قدسي، بيقول فيه المولى سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لو سألني الجنة بما فيها أعطيته، ولو سألني عقال بعير ما أعطيته. قالوا العلماء في شرح الحديث: أي إن من عبادي من لو سألني الجنة بما فيها أعطيته، لأنه على وفق مرادي، ولو سألني عقال بعير، ما فيش أهون من عقال البعير، الحبل اللي بيربط به البعير الرسن، ولما يبرق يعقله برق، بس هذا العقال. ولو سألني عقال بعير أي على غير وفق مرادي ما أعطيت. ودي أنا فسرت بها إيه؟ دعوة الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمه الله في زاد المسلم، يعني شرح الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم أكثر من 2500 حديث. في كل شرح حديث يدعو الله تعالى بأن يختم له بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفن في البقيع، وفي الآخر الدفن في بستان العلماء في الدراسة. تعجبت أنا، مع أن الشيخ الشنقيطي حبيب الله رحمه الله كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، وكان إذا أشكل عليه شيء في مسائل العلم كان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: الحق مع من يا رسول الله في هذه المسألة؟ وقال: أنا سألته اللي خلاه دعا هذا الدعاء في كل شرح حديث في زاد المسلم، فتح المنعم بشرح زاد المسلم 5 أجزاء شرحناه كله هنا في المسجد، قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، هل ورد عنك أنك قلت إن جبريل عليه السلام يأخذ بمقبرتي البقيع والمعلى ويقلبهما بترابهما في الجنة؟ قال: نعم، أنا قلت معنى ذلك. أنا قلت معنى، يعني ليس باللفظ، أنا قلت معنى ذلك. من بعدها الشيخ الشنقيطي من بعد الرؤية دي وهو إيه؟ يدعو الله تعالى في كل ختام حديث هذا: ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالإسلام بجوار نبينا عليه الصلاة والسلام. كل حديث، يعني أكثر من 2500 دعوة عشان ما تيأس. وقالوا العلماء في دعوة سيدنا موسى وتأمين سيدنا هارون عليها، وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قالوا برضو في التفسير: بين دعوة سيدنا موسى وتأمين سيدنا هارون، لأنه قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي سيدنا موسى. قال: لأن المؤمن شريك الداعي، واحد شريك، تقول آمين تأخذ حكمه الداعي، ولذلك القرآن قال: قد أجيبت دعوة، مع أنه وقال موسى، الداعي مين؟ وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وسيدنا هارون يقول إيه؟ آمين. لذلك قال: قد أجيبت دعوتكما. قال: بينهما، بين الدعوة والإجابة 40 عاما. أنت عايز بعد 40 ثانية يبقى الحاجة اللي طلبتها في حجرك، يا رب عايزين 1000 جنيه. يبص معظم الناس هكذا، قبل ما ينزل يديه عايز ايه الحاجة عنده. ايه هو ده؟ انت ابليس يعني ولا ايه؟ ده ابليس اللي ربنا ما قال: انظرني لا يبعثون، قال: انك من المنظرين. ما تفرحش يعني. العلماء قالوا الانسان ما يفرحش بسرعة الاجابة لئلا يكون ايه مثل ابليس، او المولى يقول اعطوه، يقول الملائكة اعطوه ما شاء فاني اكره ان اسمع صوته، لكن المحبوب يقول أخروا عنه الإجابة فإني أحب أن أسمع صوته. لازم تفهم عن الله، لازم. لكن الشيطان يقول إيه؟ شايف لك سنة تدعي ما ادكش حاجة، بطل. هو لا يخرجك من هذه الورطة إلا العلم. خلي بالك قضية الدعاء دي بالذات. لذلك سيدنا عمر كان يقول إيه؟ إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإني إن دعوت أجابني لأنه لا يخلف الميعاد. خلي بالك. ولذلك الشيخ ابن عطية الإسكندري قال إيه؟ متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. بعدين قال إيه؟ لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه قد ضمن لك الإجابة بوعده ادعوني أستجب لكم، فإنه قد ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وفي الشيء الذي يريد لا في الشيء الذي تريده أنت لنفسك. استرح قلبك ولا لسه؟ هو لازم يستريح، هذا كلام العارفين. تعلم اليقين من مجالسة أهل الإيه؟ أهل اليقين، هم دول أهل اليقين، يكلمك عن تجربة، يكلمك عن تجربة. وإياك أن تشك في هذا الكلام. ولذلك شوف، يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إن شئت، لابد من الاستناد إلى المشيئة كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء. وافقت الدعوة قضاء الله، أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له، لأن القرآن قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أو أجيبه إن لم يسأل محالا، يعني يسأل شيئا مستحيلا، زي اللي يقول يا رب أعيش 100 سنة مثلا. طب أنت إيه اللي عرفك أنك أنت الأجل ده بالذات محدد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك سيدنا علي كان لما يجي يبعث صدقة لفقير يقول له احفظ ما يقول، هيدعي طبعا لما يعطى الصدقة هيدعي لصاحب الصدقة، يقول له ماذا قال الفقير؟ يقول أطال الله عمره، يقول دعوة لا تنفع. سيدنا علي دعوة لا تنفع، ايش هيدا يعني؟ إذا نقول يعني المحدد هو هو. ما قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. دي شروط إجابة الدعاء. يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم، بذنب يعني، يعني زي اللي رايح يشرب خمر، رايح مثلا يقتل واحد، يا مسهل وربنا يسهل الأمور، هو رايح يعصي الله، فبيدعو بالاسم. أو قطيعة رحم يدعو أن ينتقم الله من والديه، من عمته، من أخته، من أخيه، من كذا، كل ده قطيعة رحم. أو يستعجل، قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت يا رب، قد دعوت يا رب، قد دعوت يا رب، فلا أراك تستجيب لي، فيستحسر عند ذلك. يعني الاستحسار يعني يرجع إلى الوراء ويترك الإيه؟ الدعاء، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء. هذا الحديث رواه البخاري مختصرا في الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يستعجل. يعني من ضمن الايه، من ضمن شروط الاجابه عدم الاستعجال. ليه؟ لان انتظار الفرج من الله عباده. يعني انت تدعو وتنتظر الاجابه، الانتظار في حد ذاته عباده يثاب عليها المؤمن، انتظار الفرج من الله عباده كما قال أهل العلم. لأنه دائما إيه القرآن بيقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فدائما الفقير بينتظر الإيه؟ ينتظر يعني الفرج من الله تعالى، يبقى دائما يظهر الافتقار إلى الله. وقيل هو عام اللي هي أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومعنى قوله أجيب يعني المعنى عام، أجيب دعوة الداعي إذا دعان أي أسمع إجابته، زي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده، أجاب الله لمن حمده. لأن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها، يعني إعطاء ما يتمناه العبد ليس بمذكور في الآية. ليه؟ لأنه التمني أو المنية دي أو السؤال أنت بتسأل أشياء كثيرة، فالله تعالى يسمعك ويجيبك ولكن على حسب إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، يجيب يعني يرد عليه، يسمع سؤاله ويجيبه ولا يعطيه سؤله. قال فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة، يعني ما دام دعوت استجاب لك، لكن كيف أجابك؟ هيجيب هو حديث الآن، يعني إما أن يعطيك الله ما سألت، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء بقدر ما دعوت. يبقى كده الإجابة إيه؟ مضمونة، يعني كل دعاء مستجاب، كل دعاء. ليه؟ علشان الوعد الشريف، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقيل معنى الآية إنه لا يخيب دعاءه، إنه لا يخيب دعاءه. قال فإن قدر له ما سأل أعطاه، يعني إن كان المسؤول شيء المسؤول يعني مقدورا عند الله أعطاه إياه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن لم يقدره له، ليس مكتوبا في يعني قضائه وقدره، ادخر له الثواب في الآخرة. ليه؟ لأن الدعاء في حد ذاته عبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة كما ورد بالنصين. فأنت إذا حينما تدعو قمت بعبادة، أما الإجابة فعلى حسب وفق مراده سبحانه. ولذلك قال إيه؟ وقيل معنى الآية أنه لا يخيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدره له ادخر له الثواب في الآخرة. حتى ورد في السنة أن الإنسان المؤمن في الجنة تأتيه الملائكة بتحف وهدايا، توزعها الملائكة في الجنة على أهل الجنة، فيقولون ما هذه التحف وما هذه الهدايا، فتقول لهم الملائكة هذه الدعوات التي لم تستجب لكم في الدنيا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يعني هذا من عدل الله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني حتى الدعاء الذي لا يستجاب في الدنيا برضه ثوابه مدخر في الآخرة، يأتيك على طريق على صورة هدايا وتحف في الجنة إن شاء الله تعالى. قال أو كف عنه بها، أو كف عنه بها سوءا، المولى يصرف عنك من السوء بقدر ما دعوت، زي ما يقولوا العلماء دفع المضار مقدم على جلب المصالح. يعني لو قلت تاخذ 1000 جنيه ولا تحصل مصيبة يدفع عنك المولى، لا ادفع المصيبة بدل 1000. يعني لو خير الإنسان بين المال ودفع المصائب يقول إيه؟ لا ما حدش يرضى أبدا. والدليل على ذلك هذا الكلام ده كله، يعني ما أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد ابن زنجويه، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، يعني أعطاه إياها في الدنيا ما دام على وفق المراد، إلا أعطاه إياها أو آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. هذا الحديث في الترمذي والحاكم. دي اللي هي معناها ايه؟ كل دعاء مستجاب. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته، بمعنى أنه يجيب الدعاء في الحال لكن يؤخر الإعطاء، إعطاء مراده يؤخره الله تعالى ليدعوه فيسمع صوته، لأنه يحب أن يسمع صوت عبده، ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته، لأن وردت آثار في هذا. أخروا إجابة فلان وعجلوا إجابة فلان، أهو مش عجل، عجل لإبليس قال أنظرني إلى يوم بعثون قال إنك من المنظر. مش أحيانا الحشاش بيبقى عليه قضية يقول يا رب البراءة يا رب البراءة يا رب البراءة، يطلع براءة، شوف يعني يظن نفسه أنه من أولياء الله الصادقين، قال يعني يا رب البراءة هو اداني البراءة، أن هب عدلي لله تعالى وأعمل ليلة كل ده علشان ايه؟ أجيب الدعوة بسرعة، ما يعرفش إن سرعة الإجابة دي يبقى فيه شبه من إبليس. قال أنظرني لا يبعثون قال إنك من المنظرين في الحال. فقال الإنسان ما يغترج بإيه؟ بسرعة الإجابة، لأنه يكون من هذا القسم الذي لا يحب الله تعالى أن يسمع إيه؟ صوته. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة، وهي مختصرة في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، زي ما قال في حديث في البزار، إن المولى بيقول يعني في الحديث القدسي كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين وابن السبيل، ورحم المسكين وابن السبيل، فذلك الذي أكلأه بحفظي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما. هذا القبول هنا ده سر القبول. إنما يتقبل الله من المتقين، اللي يجمع التقوى يبقى إجابته مضمونة، بس برضو على وفق مراد الله، زي ما قلنا الشيخ حبيب الله رحمه الله لما دعا الله وهو يعني سيموت في مصر ويدفن بجوار الأزهر الشريف، دعا الله أكثر من 2500 دعوة، وفي الآخر أنه يدفن في البقية لكن دفن في بستان العلماء. ليه؟ لأن دعوته كانت على غير وفق مراد الله، لكن كل الدعاء ده مدخر له عند الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا قال إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يطيع الله تعالى ولا يتقي الله تعالى ويطمع في الإجابة يبقى من المعتدين في الدعاء. زي إيه؟ لما قال شيخنا رضي الله عنه ولا شيخ صالح الجعفري قال فمن طلب الذرية ولم يتزوج فهو من المعتدين في الدعاء. يعني يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة وهو لم يتزوج، طب الذرية تيجي ازاي؟ يبقى لابد من اتخاذ الأسباب، لابد من اتخاذ الأسباب. قال فمن رام للأولاد يدعو إلهه ولا بد من كسب يكون بزوجته. ومن رام حج البيت ينوي بقلبه ولا بد من يوم يسير بسفرته. يعني لابد من ايه؟ وقد خلق الله الأمور جميعها وأسبابها والخلق كل بحكمة. يعني ضمن الاعتداء في الدعاء وعدم الأخذ بالأسباب، ما يجيش واحد يرمي نفسه فوق الجبل يقول يا رب استر، رب احفظني من ما تكسرش. لا هتتكسر طيب لأن أنت كده أخذت بالأسباب. فين أسباب النجاة؟ لا. ونقف عاد عند قولي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.